تتمتع وتهنى وكأنك عايش في الجنة. افرح افرح افرح افرح افرح وتمتع وتهنى. فكرك دايما متحير بتقاسي همومك وتفكر. لفكرك دايما متحير بتقاسي همومك وتفكر. الدنيا تملي بس تغير وبسط ومعاها احسنها. افرح افرح افرح افرح افرح واتمتع. قلبك شعل الصبح والحزن مأثر في حياتك. متع وسعد اوقاتك علشان ما نقولك عقبالنا. افرح افرح افرح افرح افرح واتمتع واتهنى.